الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله قال طيب ما المقصود بالسبر التفصيل بس السبر يجب أن تفسر الكلام والطرق سواء كان مواجب أو غير تقسيم مع الوصار حتى ينظر ما يصبح من هذا التعريف والسبر اختيار إخراج العلم بين الناس اختيار الوصف المناسب للتعليم ويا نعم ودفع الأوساخ التي لا تصلح التعليم مع بيان السبب لماذا ذكر السبب والتقسيم هنا ما المقصود من ذكره نعم أنه ذكر إثبات العلم نعم أن هذا من طرق إثبات العلم من طرق إثبات العلم يسمى أنه الأول ماذا المناسب ذكر في المناسبة المؤثر والمعنى والغايب ثم ذكر السبر والتقسيم المناسبة والكلام قال مقيده بسم الله الرحمن الرحيم قال مقيده عفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذا أو عدم ما سوى هذا الأصل وعليه السبر ليس تطويل طريق ومما يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء فالاستقراء من طرق الحصر قطعا يعني أن هذا عمل الفقهاء أنهم لا يتركون هذا إلا حتى ينفي غيره تقول ما يصلح للتعليم إلا هذا إلا ولن ينفي حتى ينظر في بقية العلم لن ينفي بقية العلم إلا لكونه رأى هذا تصلح التعليم قال وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء فرد هذا الحصر لا وجه له والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا للخطأ يعني لا يزيدون هذا الشرط الذي زاده أبو الخطاب أنه يشترط في حكم الأصل يكون معللا لأن هذا هو الأصل في الأحكام أنها معللة وما نعلم علته وهو تعبدي محض قليل جدا قال تنبيهان الأول يعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين يعني قطعا أنه جمع الأوصاف التي ذكرت مع الحكم وقطعا أنه أبطلها بدليل يقينا أبطلها بماذا بما يبطلها يقينا وأبقى منها ما هو صالح للتعليل يقينا قال والظني منه هو ما إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا الثاني يعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد الاثنين وهو الحصر ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليم الوصف الطردي الذي لا فلا تعلق به الأحكام كالطول والقصر إذا كان الوصف الزائد لا يصلح للتعليم فلا ينتقد فيه على الباحث أو على المستدل قال ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض الطردي لا دخل له في التعليم فإنه يكون وجوده وعدمه سواء، فيستقيم حصر المستدل بالكبر ولا بالتضليل. وحتى لو أنت وصلا زائلا ثم المعترض المستدل فاته هذا الوصف، ولكنه أبدى ما ينقضى سلم له صبره وتحصيله، لأنه أبدى مباشرة ما ينقل ذلك الوصف الذي زاده ذلك المعترض. قال: قد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبينا المراد به عند الأصوليين والجزريين والمنطقيين وما تسمي به كل طائفة منهم في كتابنا أبواب البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وهذا من حجم الكلام، ما يسمى السر والتقسيم، وما سيأتي معنا اليوم الدوران الطردي والعدل إلى آخره، كله من حجم الكلام. يعني لا يعني لا إلهام من لم يفهم ذلك لا فائدة فيه. كم من علماء ومجتهدين عرفوا العلم بدون أن يعرفوها اليوم، هذه البحوث التي يدخلها الكلام السر والتقسيم والدوران والطرد والعكس إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، فوجود التحريم بوجود الشدة في الخلق وعدمه بعدمها. مراده بالشدة لأنه شراب مسكر قد أنزل، ولا يصير خمرا إلا بكونه مسكرا. الشدة من لا ليس المراد من شيء الله، وهذا أنه يشكل. قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط وبالطرد والعكس. وعلم أن الطرد في الاصطلاح الملازمة في الثبوت، والعكس في الاصطلاح الملازمة في الانتفاع، يعني أن الحكم يثبت بثبوت علته وينتفي بانتفاع علته. ولا تكون العلة ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا ثبت الحكم بثبوت العلة وانتفى الحكم بانتفاع العلة. فلو ثبت الحكم مع انتفاع العلة دل على أن ذلك الوصف ليس علة له، ولو انتفى الحكم مع وجود العلة مع وجود ذلك الوصف دل على أن ذلك الوصف أيضا ليس هو علة الحكم، كما قال الأمريكي: فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذا فيجلب. قال: وخلاصة ما ذكر المؤلف في هذا المسلك أن اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما دليل على أنه علته، ولا يقدح في ذلك أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلة العلمية على الصحيح الذي هو الحق، أن اقترن به وجودا فقط، وأما عند عدم الوصف يوجد الحق، دل على أن الوصف الأول ليس هو العلم. إذا وجد الحق عند عدم الوصف فيدل على أن الوصف ليس عليه. قال: كما يأتي في مبحث الطرد قليلا إن شاء الله، وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلمية إجماعا، يعني إذا علم الوصف علم الحق اقترن به، لكن إذا وجد الوصف في بعض الصور لا يوجد الحق، يدل على أن العلة الوصف ليس علة، ليس هو العلة للحق. قال: وكذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا، لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. لا تخاصم بواحد أهل بيتي فضعيفان يغلبان قويا. يعني عند اجتماع الأمرين يصلح للتعليق، عند ثبوته ثبوت الحكم لثبوت الوصف وانتفاء الحكم لانتفاء الوصف يصير ذلك الوصف يعني. فعندما اجتمع أكثر، وعندما انفرد واحدهما لم يصلح للتعليق. قال ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما وليست بعلة. رائحة الخمر توجد مع ماذا؟ مع الخمر وجودا وعدما، إذا شربه وجدت الرائحة وإذا لم يشربوه لم يجد الرائحة، ومع ذلك ليست علة لذلك. نفس وفي ذلك سيفترق الآن. قال المالك رحمه الله تعالى والنقض برائحة الخمر ليس بلازم، لأن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزمها أن يعلل به، يعني هي صالحة للتعليل لكنه ما علل بها لأنه إذا ما هو أصح منها للتعليل أو أولى منها للتعليل. إذ قد يمتنع ذلك المعارضة ما هو أولى منه. قال مقيد وعفى الله عنه النقض برائحة الخمر يتبع القيد الذي ذكره جماهير أهل الأصول، أنتم من أهل الأصول، الذي ذكره جماهير من أهل الأصول وهو أنهم جعل الوصف المذكور في مسلك الدوران اشترط فيه المناسبة أو احتمالها. الآن عامة أهل الأصول اشترطوا في الوصف في هذا الباب المسمى بالدوران اشترطوا في الوصف أن يكون فيه المناسبة واحتمالها. قدم معنا في المناسبة والإخالة ذكر قيد لو تراجعونه معي صفحة 407 من هذه النسخة عند تعريف المناسبة. قال الشنقيطي رحمه الله وضابط مسلك المناسبة وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصولية أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع. وإذا رأينا إلى رائحة الخمر لم تقترن بالحكم في نصوص الشرع، لم يأتي أن النبي ماذا علق تحريم الخمر بوجود رائحته، إنما بوجود ماذا؟ الإسكار وصف الإسكار. أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع ويكون ذلك الوصف سالما من القواعد ويقوم دليلا على استقلاله بالمناسبة دون غيره. قد جاءت الأدلة استقلال الإسكار في تحريم الخمر دون غيره، لذلك فرائحة الخمر لا تنقض القاعدة في أن الوصف إذا دار مع الحكم ثبوتا وانتفاء فهو علة، لأن رائحة الخمر وجد ما يعلل به أولى منه أولى منها أولى من الرائحة. فعلة تحريم الخمر والإسكار لا للرائحة. قال وهو أنه جعل الوصف المذكور في مسلك الدوران اشترط فيه المناسبة واحتمالها، فإن كان طرديا محضا وصف الطردي والذي لا يعلل به كما تقدم، فإن كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة ولو دار معه الحكم وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي معرفا للدوران أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود، فيوجد الحكم عند وجود الوصف وينتفي عند الفقود، والوصف ذو تناسب أو احتمل، اشترط في الوصف أن يكون مناسب أو احتمل له وإلا له وإلا فعن القصد اعتزل فلا يصلح، وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. سيأتي أنه سيأتي المراد بهذا البيت. قال والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال، الأول أنه يفيد العلمية ظنا وهو مذهب الجمهور وعليه درجة المؤلف، ما نعم هذا هو الصحيح، أنه هذا عبارة عن استنباط علة على غلبة الظن. فإن جاء نص بأي ثالث صار يقينا بالنص المذكور ويكون من المسلك المنصر، لكن الكلام على الجانب من النص. الثاني أنه يفيد العلمية قطعا وبه قال المقتدية. الثالث أنه لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر مع الحكم لازما للعلة كرائحة الخمر أو ريح المنها. الصحيح الأول. تنبيه: الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر، فإن المنع يدور معها وجودا وعدما. هذا واضح، يعني الآن في صورة واحدة، وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول، وإذا أبطله بعض من اعتبر الأول. مثال: ما لو قلت الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا، والنقد أحد الحجرين الذهب والفضة، والنقدية يدور معها الوجود وجودا في المصفوف والمسبوق مثلا، لأن كلنا وجد الذهب والفضة وجد الحكم وهو الزكاة، سواء كان هذا الذهب مسبوكا بالدنانير والدراهم أو مسبوكا وهو الحلي. وعدما في العديد والثياب والدواء لما انتفت النقدية في هذه الأمور انتفى الزكاة، فلا زكاة في العديد والثياب والدواء. قال: وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن لو دخل في الأمور الشرعية فنفعه كثيرا جدا في الأمور الدنيوية، وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علموه من فوائد الأدوية والأغذية، حيث دارت معها آثارها وجودا وعدما. يرون الدواء وجد آثاره، عند أن يشرب يوجد آثاره فينتفع به، أو لا يوجد فلا ينتفع، فتوصلوا إلى معرفة الأدوية والأغذية. كما أشار إليه في المراقي القول: أصلا كثير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والظاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالفرض، وهو يسمى بالدوران الوجودي، وهو مختلف في صحة دلالته على العلة، فجمهور العلماء على أنه موجود وعليه درجة المذهب، بما دل أنهم نظروا إلى افتراضها وجودا فقط، وقد يوجد الحكم مع عدمها، فلذلك لا يصلح للتعليل. وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الافتراض. مثال: المانع الذي تبنى عليه القناطر الجسور ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، يعني أن الماء ذلك تقع به الطهارة، إذا محلة الطهارة هو ذلك المانع الذي تبنى على القناطر ويصاد فيه السمك، يعني كل ما وجد المانع وجدت الطهارة يستعلم، ف يعني ينتقض بالعدم، قد يعدم هذا الماء وتقع الطهارة بالتراب، فلا يصح التعليل. قال: مثال الماء الذي تبنى عليه القناطر ويصد فيه السمك تقع بالطهارة، فنقول ليس لعلة، لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه. وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاق للنادى بالأغلب. الصحيح أن العلة لا بد أن تكون مضطردة في جميع الصور. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة ولا يخفى بعده، وذهب الترخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا وهو بعيدا أيضا. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت مع الحكم، والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط. والذي تقدم معنا الدوران الوجود والعدم الشرطي ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف فيصبح للتعليق، وإن مجرد النظر إلى الفراغ فقط. قال والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط وعدم أي وعدم الملازمة في الانتفاع. فقول المؤلف فأما الدلالة على صحة العلة بالتراجع المفاسد يعني به دوران الحكم معها وجودا فقط لا عدما. وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف أنه لا يدل على العلية أي لا يسمح بالتعليل إلا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض. والنقض هو وجود الحكم دون الوصف كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في مبحث الخوارج. وإذا وجد الحكم دون الوصف دل على أن ذلك الوصف ليس صالحا للفعل. قال وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة بدليل لم تكن حجة ما لم تكن بينة معدلة مزكية. وكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء المفسد، بل لا بد من دليل على الصحة. فلو قيل دليل صحتها انتفاء المفسد لقال الخاص دليل فسادها انتفاء المصحة. الخلاصة أن الوصف الطردي وجودا فقط لا يبنى عليه، بل لابد أن يكون الوصف مع الحق انتفاء ثبوتا انتفاء. يصلح للتعليل إذا لازم الوصف الحكم ثبوتا انتفاء. فلنستفيد من هذا الفصل سبحانك اللهم وبحمدك.